الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استنشاق بخار الماء للصائم؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للصائم في نهار رمضان أن يستنشق بخار الماء، لأن بخار الماء يترسب ماء في حلقه وينفذ، وله جرم ينفذ إلى جوفه، فهو يتغذى بهذا البخار ويبرد عطشه بهذا البخار، فهو منزل منزلة من شرب الماء، فإن حقيقة هذا البخار هو شيء يتصاعد من الماء يترسب في حلق الإنسان وفي جوفه ماء، فلا يجوز للصائم أن يستنشق شيئا من بخار الماء، ومن فعل ذلك وهو عالم وذاكر ومريد فإن صومه يعتبر فاسدا. وأما إذا استنشق الإنسان شيئا من بخار الماء حال كونه جاهلا بحقيقة الحال ولا يظن أنه كشرب الماء سواء بسواء، فإن صومه يعتبر صحيحا في هذه الحالة، لأن المتقرر عند العلماء أن مفسد الصوم لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، والله أعلم.